رمات الهوى يا اللي رمات الهوى يا اللي رمات الهوى لابد تصلح والقلب لو ينصلح الكل يصلح والقلب لو ينصلح الكل يصلح اسمع يا نبي وسيبك من الخلق ما تقولش فلان وفلان والحق بيبان بيبان بيبان والزعلان يصلح ولا عين الناس تتعاجب ولا تتلام طول ما معتمد تسمعني ولا تتلام وماشي ورا الناس بكلامك ولا تتلام ملايين الناس تتعاجب ولا تسلم طول ما معك مال تتماضي ولا تسلم وماشي ورا الناس بسلامك ولا تسلم اعمل حسابك اعمل حسابك اعمل حساب يوم فيه الحساب والجد اعمل حساب يوم فيه الحساب والجد واذا لمت على حد على طول الزمان تتلم اذا لمت على حد على طول الزمان تتلم